ما حكم المسلم العاصي إذا مات قبل التوبة؟ من أدى أعظم حقوق الله، أي أدى أعظم فرض فرضه الله على العباد بتوحيده تعالى، أي ترك الإشراك به شيئا وتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام، أي آمن بالله ورسوله واجتنب الكفر، فإنه لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا وإن دخلها بمعاصيه، أي بذنوبه الكبيرة التي لم يتب منها، ومآله أي مصيره في النهاية على أي حال كان هو الخروج من النار ودخول الجنة بعد أن يكون قد نال العقاب الذي يستحق إن لم يعفو الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، رواه البخاري. أي أن المسلم مهما كان إيمانه ضعيفا، طالما أن الإيمان في قلبه فلا بد أن يخرج من النار إن دخلها بمعاصيه.